القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد رشاد المقيم بشارع أحمد زكي بالمعادي محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بحي المعادي والبساتين. بيقول فيها: احنا حضرات سكان شارع أحمد زكي بالمعادي، واللي ما يعرفش شارع أحمد زكي أقول له إن الشارع اللي بيبتدي من ميدان السوارس لغاية الدائري محطة قصر النبي، يعني شارع طويل وحيوي جدا. لكن للأسف أنا واحد من الناس لا بقيت عارف أمشي في الشارع ده، ولا أولادي قادرين ينزلوا يجيبوا حاجة من تحت البيت. الدنيا بايظة يا حضرات، ولما أقول بايظة فأنا أعني الكلمة بكل معانيها. بايظة إزاي يا محترم؟ بايظة إزاي يعني؟ معلش المؤاخزة، يعني اعتبرني فهمي على قدي وشرحي. يا حضرة أنا ساكن في الشارع ده من أيام ما كان هادي ورايق زي بقية شوارع المعادي، كنا بننزل نتمشى فيه وإحنا في غاية السعادة والاطمئنان. النهارده الحال اتغير والشارع بقى مليان تعديات على حرم الطريق. ايه تعديات على حرم الطريق؟ ده مين ده اللي يجرؤ يتعدى على حرم الطريق؟ الكل بلا استثناء، الرش ومخلفات البناء والبياعين اللي فارشين وقاعدين والورش اللي ماليه الشارع من اوله لاخره. الشارع بقى مولد وصاحبه غايب يا محترم. لا لا لا، الكلام ده ما يتسكتش عليه ابدا. عشان كده انا جيت لحضراتكم عشان تلحقونا وترجعوا الشارع زي ما كان. ضروري يرجع. مالي انت بس اكتب للشيخوة بالكلام اللي انت بتقوله ده، وانا اوعدك ان الشارع ده هيرجع احسن من الاول كمان. التعديات ده انا هقلب الدنيا. هاتلي سندوتش كفتة يا ابراهيم عشان اقدر اقلب الدنيا. وكتبنا شكوى يا حضرات وقدمناها، وانتظرنا من الحي اي خطوة لانقاذ الشارع وتنظيف وزال كل التعديات، لكن الحي لا حس ولا خبر. قلت لا اروح بنفسي بقى واشوف، احسن يكونوا نسي ولا حاجه. انسى انساك يا سلام، انساك ده كلام. لا طبعا يا محترم، موضوعكم في العين والقلب، بس احنا منتظرين تشكيل لجنه للمعاينه، وبعدها بقى لجنه لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. واللجنه دي هتجتمع امتى ان شاء الله يا سعاده البيه؟ لما يأذن ربنا يا محترم. ما هو كل شيء بأمر الله ولا إيه؟ ما قلناش حاجة، بس المشكلة بتتفاقم وبتزيد يوم بعد يوم، وإحنا محتاجين حل فوري يا سعادة البيه. وأنا وعدتك ووعد الحر دين عليه، اطمن هتتحل إن شاء الله. وصل الأستاذ يا إبراهيم. واستنينا حضرات إنهم يحلوا المشكلة أو حتى ياخدوا خطوة تقول إنهم مهتمين، لكن ما لقيناش أي تصرف من ناحية الحي. عشان كده أنا جيت لحضراتكم تحلوها بمعرفتكم. مش ليها حل برضو ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.